إن الاجتماع في بيت من بيوت الله على علم يتقرب به إلى الله عز وجل من خير المجالس التي يرجو الإنسان أن يسر بها إذا لقي الله عز وجل، والتي يحرص عليها الفطن، وكيف لا يحرص عليها والحال أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، كيف لا يحرص عليها والذهاب إلى مسجد بنية خالصة من أجل أن يتعلم الخير بمنزلة الحج التام في ثوابه وفضله. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. بهذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أوصي نفسي وإخواني بالحرص على طلب العلم وبذل ما يستطاع في ذلك وشغل الأوقات بهذا الأمر النفيس. وينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على أن يتعلموا ويتأدبوا وأن يشتغلوا بما يصلحهم وأن ينشغلوا عما يضرهم وألا يقحموا أنفسهم فيما لغيرهم، فإن هناك أمورا هي للعلماء وليست لطلاب العلم وهي مشغلة عن المقصود. مبعدة عن المطلوب، فينبغي على طالب العلم أن يجتنبها وأن يبتعد عنها وأن يجعل همته في طلب العلم. والإنسان إذا أراد شيئا فإنه يحتاج إلى تحقيقه، يحتاج في تحقيقه إلى أمور، منها أن يعرف ما يريد، أن يعرف ما يريد، فإن طلب المجهول محال، فلا بد أن يعرف ويعلم ما الذي يريده. ومنها أن يصح قصده لما يريد ويعزم عزما صادقا على تحقيق ما يريد. ومنها علو الهمة، فكم من شخص عرف ما يريد وصلحت نيته لكن قعدت به همته فلم تكن له همة عالية يجاري بها المقصود، بل كان كمن يتطلع إلى الثمر وهو قاعد في الأرض يرجو أن يسقط عليه الثمر، فلم ينشط للمراد، وبحاجة إلى الثبات في الطريق. فكم من شخص سلك لكنه لوقته ما ملك فانقطع في الطريق، والانتكاس أصعب من الترك أصلا، فإن الانتكاس كما يقول العلماء كالانحدار، والانحدار سريع، فالإنسان بحاجة لأن يثبت على الطريق ويستمر، ثم في طلب العلم هو بحاجة إلى الصبر، فإن العلم لا يناله عجول ولا ملول، إن العلم لا يناله عجول ولا ملول، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر، ثم يحتاج إلى أن ينصرف عن القواطع والعوائق، فإن في كل طريق عوائق تصد عنه أو تضعف السير فيه، فيحتاج طالب العلم إلى أن يتخلص من هذه العوائق وأن يتنبه لها ويصرفها عن نفسه. وإن الشيطان قد يشغل طالب العلم بأمر هو في أصله خير، لكنه يشغله عما هو خير منه. فيؤدي به إلى أن يفوته المقصود. فلا بد من التنبه لهذه الأمور أيها الإخوة في طريقنا في طلب العلم. ومهما يكن من أمر فلتعلم أنك إن أحسنت النية في طريق يحبه الله ويحب أهله، وأنك في فضل ما دمت مخلصا لله عز وجل سالكا الطريق الصحيح، حتى لو لم تصبح عالما، حتى لو لم تصبح خطيبا، حتى لو لم تصبح معلما، حتى لو لم تصبح متكلما، إنك في فضل من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة كلنا نريدها، ومن سلك طريقا يلتمس، والحظ يلتمس، والالتماس الطلب بذلة، بمعنى أن الكبر يمنع من الوصول إلى الحق والعلم، يلتمس به علما أو فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فهذا طريق فضل من أوله إلى آخره لا يمل منه، ولا ييأس الإنسان من سلوكه ما دام مخلصا لله عز وجل سالكا الطريق الصحيح.